حكم واضح لنساء الميت بعد حكم واضح لنساء الميت بعد موته مباشرة. يأتي إليه مثلا شخص فيعظهن. إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا دعت الحاجة كمثل هؤلاء النائحات يعظهن. وأما بدون حاجة فلا، لأن لا تتخذ هذه سنة راتبة.